لين الجانب، ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب ولا فحاش ولا عياب ولا مزاح، يتغافل عما لا يشتهي ولا يخيب فيه مؤمله، كان لا يذم أحدا ولا يعيره ولا يطلب عورته، ولا يتكلم إلا فيما يرجى ثوابه، يضحك مما يضحك منه أصحابه، ويتعجب مما يتعجبون، ويصبر على الغريب وعلى جفوته في مسألته ومنطقه، ولا يقطع على أحد حديثه حتى يجوزه. والحديث عن شمائله صلى الله عليه وسلم حديث يطول لا تتسع له المجلدات ولا خطب في سنوات، ولكن الله جل في علاه لخصها بكلمات فقال: وإنك لعلى خلق عظيم، وأجمل منك لم تر قط عين، وأكمل منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء، وأسدت للبرية بنت وهب يدا بيضاء طوقت الرقابة، لقد وضعته وهاجا منيرا كما تلد السماوات الشهابا. أيها الإخوة الأحباب، من دلائل نبوة النبي هذا الموضوع العلمي، تذكية الذبيحة، وبحسب توجيه النبي صلى الله عليه وسلم هي الذبح بطريقة معينة، ويتم ذلك بقطع الوريد الرئيسي فقط، وأن يمتنع الذابح عن قطع الرأس بالكامل. ولم يكن في محيط النبي صلى الله عليه وسلم ولا في الجزيرة العربية ولا في مراكز الحضارات شرقا وغربا من معطيات علمية تسمح بتعليل ذلك التوجيه، بل ولا في العصور التي تلت عصره صلى الله عليه وسلم، إلى أن اكتشف أخيرا قبل بضعة عقود من الزمن أن القلب، قلب الإنسان وقلب الذبيحة، أن القلب ينبض بتنبيه ذاتي يأتيه من مركز كهربائي في القلب، ومع هذا المركز الأول مركزان كهربائيان احتياطيان لهذا المركز، يعمل الثاني عند تعطل الأول ويعمل الثالث عند تعطل الثاني. ولكن هذا التنبيه الذاتي الذي يأتي من القلب يعطي النبض الطبيعي 80 نبضة مثلا ليس غير. أما حينما يواجه الكائن خطرا ويحتاج إلى 180 نبضة في الدقيقة لتسرع الدم في الأوعية وليرتفع الجهد العضلي بزيادة إمداده بالدم، فلا بد عندئذ من أن يأتي أمر استثنائي كهربائي هرموني من الغدة النخامية في الدماغ إلى الكظر ثم إلى القلب، وهذا يقتضي أن يبقى رأس الدابة متصلا بجسمها حتى يفعل الأمر الاستثنائي برفع النبض. أيها الإخوة الأحباب، إن نبضات القلب الاستثنائية بعد الذبح من خلال وجود علاقة بين المخ وبين القلب تدفع الدم كله إلى خارج الجسم، فيصير الحيوان المذبوح طاهرا وردي اللون. ومعلوم أن مهمة القلب عند ذبح الحيوان هي إخراج الدم كله من جسم الدابة، والنبض الطبيعي لا يكفي لإخراج الدم كله من جسم الذبيحة، فإذا قطع رأس الذبيحة بالكامل حرم القلب من التنبيه الاستثنائي الكهربائي الهرموني الذي يسهم في إخراج الدم كله من الذبيحة، عندئذ يبقى دم الدابة فيها. ولا يخفى ما في ذلك من أذى يصيب آكلي هذه الذبيحة، فإذا بقي دم الدابة فيها كان خطرا على صحة الإنسان، لأن الدم في أثناء حياة الدابة يصفى عن طريق الرئتين والكليتين والتعرق، أما بعد الذبح فيصبح الدم بيئة صالحة لنمو الجراثيم الفتاكة، حيث تسري الحموض السامة

وتلحق بالمسلمين من خلال الأحداث الأخيرة، وثمة مكاسب للطرف الآخر حققها وقد يحقق غيرها، ولكن السؤال المطروح كيف نتلمس المكاسب تحت ركام الخسائر؟ وما من شك أن لكل معركة خسائر ظاهرة ومكاسب خفية، والمتأمل في التاريخ يرى صورا للنصر انبثقت من حطام المأساة. إذا تفاءلوا، وكان عليه الصلاة والسلام يحب التفاؤل. أيها الإخوة الكرام، في الأحداث الأخيرة سقطت مبادئ القوم، وسقطت شعاراتهم، وأخفقت مؤسساتهم وهيئاتهم، فالحرية والديمقراطية والعدالة وحقوق الإنسان وما شابهها باتت مصطلحات محنطة من مخلفات الماضي، وكادت هذه القيم الغربية البراقة تصرف النفوس عن قيم الدين الأصيلة وتخطف الأبصار عن مضامين وحي السماء. فلما سقطت مبادئ القوم وقيمهم لم يبق في ساحة القيم إلا قيم الدين، ولم يبق من خلق إلا خلق أهل الإيمان. كما أن الأحداث الأخيرة وسعت دائرة المقت للغرب البعيد ولمبادئه ولحضارته، وكثرت من سواد الرافضين لأفكاره ومبادراته، وأن كثيرا من المفاهيم والأنماط والسلوكيات الاجتماعية سيعاد النظر فيها، أعني تلك التي صدرت لنا من الغرب على مستوى الرجل والمرأة وعلى مستوى الأسرة والعلاقات والنشاطات. فالمقت للغرب البعيد سيسري على مقت صادراتهم الفكرية وأنماط حياتهم الاجتماعية، ولا مجال اليوم ولا غدا لمن كانوا ينظرون للغرب عامة على أنه قبلة الفكر ونموذج القيم، فقد كشفت حقيقة القوم، وآن الأوان للمسلمين أن يعتزوا بقيمهم الإسلامية وأنماط حياتهم الاجتماعية. وأما الآلة العسكرية فليست كما يقولون لحفظ العدل والسلام، بل للتدمير والاحتلال، ولا تفرق بين مدني وعسكري. وأن الآلة الإعلامية تلبست في الكذب والتزوير والاستخفاف بالعقول. وقد اتضح للمسلمين من خلال الأحداث الأخيرة أن الجهاد بمضامينه الشمولية والعميقة لا يمكن أن يكون رد فعل مرتجل على خطر طارئ، إنما هو سلوك مستمر لكل أفراد الأمة بصرف النظر عن الظروف المحيطة. فالجهاد الأساسي هو جهاد النفس والهوى، ذلك أن المهزوم أمام شهواته وأمام حظوظه لا يمكن أن يقاوم عدوا، أخذا من قوله تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فما لم تكن مشاريع التغيير منطلقة من داخل النفس فإنها لا تنجح إطلاقا. والجهاد الثاني الجهاد الدعوي، ذلك أن الإنسان الذي لا يعلم من هو ولا يعلم سر وجوده ولا غاية وجوده ولا يعرف ربه ولا يعلم مراده منه ولا يعلم حقيقة الحياة الدنيا الفانية ولا عظم الآخرة الباقية، مثل هذا الإنسان لا يمكن أن يقاوم عدوا، أخذا بقوله تعالى: وجاهدهم به جهادا كبيرا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: وجاهدهم به، أي بالقرآن. فالجهاد الكبير إنما هو الدعوة والبيان بالحجة والبرهان، وأعظم حجة وبيان هو هذا القرآن، إنه حجة الله على خلقه، ومعه تفسيره وبيانه الذي هو السنة. والجهاد الثالث هو الجهاد البنائي، وهو أن كل مسلم في موقعه عليه أن يطور علمه وخبرته، وأن يتقن عمله ويحسنه، وأن يضع إنجازه هذا في خدمة المسلمين. فإذا كانت الأمة الإسلامية بحاجة إلى واحد يموت من أجلها، هي في أمس الحاجة إلى 1000 إنسان يعيش من أجلها. أخذا من قوله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. فالمؤمنون بمجموعهم مأمورون بإعداد العدة ليواجهوا بها قوى البغي والعدوان. فكلمة ما استطعتم تعني استنفاد الجهد لا بذل بعض الجهد. والقوة التي ينبغي أن يعدها المؤمنون جاءت منكرة تنكير شمول، ليكون الإعداد شاملا لكل القوى التي يحتاجها المؤمنون في مواجهة أعدائهم، من قوة في العدد وقوة في العدد وقوة في التدريب وقوة في التخطيط وقوة في الإمداد وقوة في التموين وقوة في الاتصالات وقوة في المعلومات وقوة في تحديد الأهداف وقوة في دقة الرمي وقوة في الإعلام. بل إن كلمة من التي سبقت القوة جاءت لاستغراق أنواع القوة واحدة إثر واحدة. لقد أفادت استقصاء أنواع القوى لا اصطفاء بعضها. وكلمة ومن رباط الخيل جاءت عطفا للخاص المألوف وقت نزول القرآن على العام الذي يستغرق كل الأزمان والبيئات والتطورات والتحديات. وهذا الإعداد يحقق أهم أهدافه ولو لم تقع المواجهة مع العدو. إنها رهبة القوي تقذف في قلوب أعدائه لقوله تعالى: ترهبون به عدو الله وعدوكم. هذا فضلا عن البناء العلمي والاقتصادي والاجتماعي، وهذا كله مما يعنيه الجهاد البنائي. إذا تحقق جهاد النفس والهوى، وتحقق الجهاد الدعوي، وتحقق الجهاد البنائي، وكان جهدا يوميا مستمرا وجهدا واعيا مخلصا، عندئذ وبعد تحقق هذه الشروط الثلاثة ينتظر أن ينجح الجهاد القتالي. أيها الإخوة الكرام، من المكاسب الخفية للأحداث الأخيرة تقاربنا ووحدتنا. ولا شك أن المسلمين يعيشون حالة من الفرقة لا يحسدون عليها، ولكن الأحداث إذا ما استثمرت توحد كلمتهم وتجمع شملهم. فالخطر يحيط بهم جميعا، والمخطط يستهدفهم جميعا، وفرقتهم وتناقضهم أمضى سلاح يلعب به أعداؤها الصهاينة. وحينما تجتمع أو تتقارب تبدأ في السير على الطريق الصحيح لمقارعة أعدائها. ولا شك أن عاطفة المسلم في المشرق حينما تلتقي مع عاطفة المسلم في المغرب شيء عظيم، وهذا ما بدأنا نلمسه في هذه الأحداث الأخيرة. والمؤمل أن تتنامى هذه المشاعر وأن تستثمر. ومن المكاسب الخفية للأحداث الأخيرة التفكير الجماعي والمشورة، والتفكير للخروج من الأزمة غانمين وليس مجرد سالمين. هذه إيجابية طالما غفل عنها المسلمون، إذ اعتادوا على التفكير الأحادي والمشاريع الفردية، وهذه مع أهميتها لا بد من أن تكون جماعية. فقد قال الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى. والتعاون والمشاورة الجماعية من سمات المسلمين ومن خصائص دينهم. أيها الإخوة الكرام، لقد كان لهذه الأزمات أثر في تحريكها وتقريب وجهات النظر، والمأمول أن تزيد هذه الإيجابية وأن تستثمر وأن يتم التعاون على الخير والمشورة لصالح الإسلام وقضايا المسلمين. ومن مكاسب المسلمين من خلال هذه الأحداث الأخيرة أنها أحيت في نفوسهم مشاعر العزة بالإسلام. فقد كانت الضربة من القسوة بحيث أيقظت نيام المسلمين وأذكت مشاعر الغافلين، وبات المسلمون في شتى أقطارهم يشعرون بأنهم وحدهم الهدف الحاضر والمستقبل. وتجددت مفاهيم الولاء والبراء عند المسلمين، وأحس المفرطون من المسلمين بحاجتهم إلى التوبة والعودة إلى الدين، ولقد كان صلف القوم سببا في إشعال هذا الفتيل. ومن مكاسب المسلمين في الأحداث الأخيرة أن الفرصة مواتية للدعوة إلى الدين الحق وكشف محاولة الأعداء لتشويه صورة الإسلام ونبي الإسلام وبلاد المسلمين، والفرصة مناسبة لدعوة المسلمين للتمسك بدينهم، فقد بادت الآذان مهيئة لسماع هذا أكثر من أي وقت مضى. فهل يستثمر المسلمون عامة والدعاة والعلماء والمفكرون خاصة هذه الفرصة المواتية للدعوة؟ إن الدعوة إلى الدين الحق دعوة إلى الثوابت، وقد أشار إلى هذا السيد الرئيس في مؤتمر القمة الذي عقد مؤخرا في بيروت، فقال: طالب بعضهم بالتنازل عن بعض الحقوق بحجة استيعاب العاصفة، وكان البعض يعتقد بأنه بذلك ينحني للعاصفة، لكنهم لم يفرقوا بين الانحناء للعاصفة واقتلاع الجذور من الأرض. حتى قبل أن تأتي العاصفة، عندما تقتلع الأمة من جذورها، فأي ريح خفيفة سوف تأخذها إلى المجهول. عندما تكون هناك عواصف، نحن بحاجة أكثر إلى التمسك بالثوابت والمبادئ التي هي جذورنا. فالعاصفة مهما استمرت سوف تنتهي، وعندما نحاول الوقوف بعد غياب العاصفة لن نستطيع الوقوف إن لم تكن لنا جذور. وبالتالي عندما تكون هناك عواصف فيجب أن نتمسك أكثر بالثوابت، فالعواصف تأتي وتذهب، أما الثوابت إذا ذهبت فلن تعود، عدا عن أن هذه العواصف متبدلة بتبدل المصالح. انتهى قول كلام السيد الرئيس. إن من أشد آفات المسلمين فتكا بهم جزئية النظر ومحدودية الفهم للدين، كل أخذ جانبا واستغرق فيه حتى صار لا يرى غيره، وأصيب بالعمى عن رؤية غير ما هو فيه، وقد يستفحل هذا الداء فلا يرى هؤلاء في الميدان أحدا غيرهم، يتصرفون حينئذ على أنهم الذين يمثلون وحدهم المسلمين، وأنهم وحدهم الذين يحملون الراية، وعلى الآخرين أن يتبعوهم وينقادوا إليهم. ومن أسباب هذا الداء الانغلاق على النفس والجهل بواقع المجتمع وبواقع المسلمين، والجهل بما عند الآخرين، وعدم التواصل والتحاور معهم. أيها الإخوة الكرام، أوجه الخطاب لكل مسلم. أنت أيها المسلم مدعو للمساهمة في استثمار هذه الأزمة، فماذا قدمت؟ هل ساهمت بكلمة طيبة؟ هل تقدمت بمقترح مفيد؟ هل فكرت في مشروع نافع للأمة؟ هل أعنت ملهوفا؟ هل دعوت من قلب مخلص لمكروب؟ أي نوع من المساهمة قدمت لنفسك ولأمتك؟ هل تصدق أو يصح أن تقول لا أستطيع عمل شيء؟ هل ترضى أن تكون رقما هامشيا في أمتك؟ هل يكفيك أن تدير موجات المذياع بحثا عن آخر الأخبار ثم ماذا؟ أو تنظر بسلبية إلى المشاهد الدامية عن إخوانك المؤمنين وهم يقتلون وتحتل أرضهم؟ إنها دعوة إلى المساهمة، فمن عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، والإسلام مسؤوليتنا جميعا، وكيد الأعداء يستهدفنا جميعا، وحقوق المسلمين علينا جميعا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل عبادك المؤمنين، اللهم انصرنا نصرا عزيزا مؤزرا، وارزقنا فتحا قريبا مبينا، وارزقنا يقينا بأنه لا فعال ولا ناصر في الأرض إلا أنت. اللهم انصرنا على أنفسنا حتى ننتصر لك، فنستحق أن تنصرنا على أعدائنا، لأنك قلت وقولك الحق، ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. اللهم انصر إخوتنا في الأراضي المحتلة على أعدائك أعداء الدين، اجعل بأس أعدائك بينهم، اجعل تدميرهم في تدبيرهم، اجعل الدائرة تدور عليهم يا رب العالمين. اللهم اغفر ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وأفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أعلي كلمة الحق والدين، وانصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فوفقه لكل خير، ومن أراد بهم غير ذلك فخذه أخذ عزيز مقتدر، واجعله عبرة لمن يعتبر. اللهم وفق ولاة المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها لما تحبه وترضى. اللهم ألف بينهم، ووحد كلمتهم، واجمعهم على الحق والخير والهدى. اللهم وفق السيد رئيس الجمهورية بشار الأسد لما فيه خير البلاد والعباد، وهيئ له بطانة خير ووزراء صدق يا رب العالمين. إنك على ما تشاء قدير، وبالإجابة جدير، والحمد لله رب العالمين.